السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وزلنا في كتاب البيوع والمعاملات، وكنا قد وصلنا إلى باب الخيار، وتبقى لنا حديث في باب الخيار قبل الدخول في باب الربا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال، وكما قال الحافظ عن ابن عمر رضي الله عنهما: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلاف. متفق عليه. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع، وبوب له باب ما يكره من الخداع في البيع. وفي رواية لمسلم قال فيها: إذا بايع يقول لا خيابة وليست لا خلابة، يعني بدل اللام جعلها ياء. والظاهر والله أعلم كما قال النووي أن هي الصح، أن هي لا خلاف، وأنه كان عنده الراوي كان عنده كما يقال لثغة في اللسان، اللي هو بيسموه عندنا لدغة، فكان يقرأ اللام كأنها ياء أو لوثة، لوثة لوثة، بس أحيانا بضم اللام لوثة. فأيا كان يعني، فالرواية التي ونكر الرواية المتفق عليها لا خلافة. وهنا قال: ذكر رجل، ولم يذكر هنا الرجل تعيينا، وهذا لا يضر، كما قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عرف بأنه حبان بن منقذ. قيل أنه قد ضرب في رأسه، على رأسه يعني، فثقل لسانه. قال: وكان يخدع في البيع. فجاء، ففي رواية ان اهلي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحجروا عليه، كان دائما ينزل يشتري اشياء ويخدع فيها، فارادوا ان يحجروا عليه في الشراء، في البيع والشراء يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اشتريت فقل لا خلاف ثلاثة ايام، فلك بالشرط ثلاثة ايام. أو فجعل أنه يسلم مما بتاعه هو بالخيار ثلاثة، يعني له أن إذا وجد أنه غبن أو شيء يرد بخلال ثلاثة أيام، في رواية أخرى السلعة التي اشتراها. يقدع يعني من باب يغر أو يغبن. ومعنى لا خلابة هي لا، طبعا هنا نافية للجنس، الخلابة هي الخديعة، يعني كأنه بيقول له لا مخادعة بيننا، أو كأنه يقول لا خديعة لي، لا تخدعني، أو لا تحل لك خديعتي، أو لا تلزمني خديعتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن يقول هذا اللفظ حتى يقوله عند البيع، فيكون البائع يعلم أن هذا الرجل ليس يعني ممن هو يتقن، وكأنه اشترط عليه إذا وجد الخديعة منه أو الغبن فله أن يرد السلعة. لذلك بعض العلماء استدلوا بهذا الحديث على إثبات خيار الغبن، يسمونه خيار الغبن في البيع أو الغبن في البيع، وأن العاقد المغبون له حق الاختيار أو حق الخيار حتى يستطيع رفع الغبن الواقع عليه. وسموه في بعض، لما ترجعوا لبعض أنواع الخيارات تجد لك خيار الغبن، يستدلون بهذا الحديث على ذلك. واختلف الفقهاء ان ليس كل المذاهب اثبتت الخيار الغبن هذا، وحتى الذي اثبته هو طبعا الامام احمد، وقول احمد اثبت بان خيار الغبن اذا غبن المشتري فله حق الخيار في الرجوع ثلاثه. والمالكيه قالوا بهذا الخيار ايضا، لكنهم شرطوا ان يكون الغبن ثلث في ثلث القيمه، يعني يصل لثلث القيمه، ان كان اقل فيعتبرونه غبن يسير، وهذا يسمونه، فقال اشترطوا الثلث. الحنابله ما قالوا الثلث لكن قالوا الغبن الفاحش. وكيف يعرف؟ قالوا بالعاده او عرف الناس يعني. وهذا لانهم معلوم ان في البيع لابد ان يكون فيه غبن، يعني ولكن يكون غبن يسيرا فلا اشكال في، اما لو كان غبن فاحش فقالوا هذا الذي له الخيار. الملكية قالوا بتقدير الثلث، وليس الملكية كمذهب حقيقة وبعض الملكية، لأن الجمهور خالف الحنابلة. الجمهور قالوا لا يثبت الخيار بكل مغبون، يعني ليس الغبن، ليس هناك خيار يسمى خيار الغبن، يعني لا يثبت هكذا. قالوا لأن البيع ما دام قد تم عن تراضي فنفذ البيع، فليس لأحد أن يعود بعد ذلك إلا لو كان هناك غش طبعا أو تدليس أو عيب، هذه مسألة أخرى. كنا نتكلم على الغبن في البيع، يعني رجل اشترى سلعة مثلا هي ب10 اشتراها ب15 ب13 مثلا، أو اشتراها ب20، فهل له أن يرجع في ذلك ويقول غبنت غير اشتراها ب10 وانت بعت لي ب15؟ الجمهور قالوا لا يثبت الخيار لكل مغبون. ليش؟ ان البيع لازم وتم عن تراضي، الا ان يكون هناك شرط. هو يعني الجمهور بعدين قالوا ايش؟ اننا حاله الرجل الذي معنا في الحديث انه عنده ضعف في العقل وقد ولا يستطيع ان يميز، فاذا اشترط عند الشراء وكان قد غبن حقا فله أن يرجع. يعني لابد، قالوا إيش الجمهور؟ إن كان ضعيف العقل واشترط هذا الشرط عند الشراء أو البيع فله أن يشترط ذلك وله الحق في الرجوع. وأما إن كان صحيح العقل أو لم يثبت هذا الخيار، هو لم يطلبه عند الشراء ويقول لي الخيار، ولكن لم يقل هذه المقالة، قالوا لو كان صحيح العقل فليس فيه رد، ولو كان ضعيف العقل ولم يشترط فليس فيه رد أيضا. طيب هذا بالنسبة لخيار الغب، لكن الحديث استدل به الجمهور على إثبات خيار الشرط. يعني وهم الشافعية والحناف قالوا الحديث ممكن يثبت به خيار الشرط عموما، لا أي واحد يشتري ممكن يشترط عند الشراء إنه له خيار الشرط 3 أيام، وأحد أي أحد المتعاقدين البائع أو المشتري له أن يشترط حق الفسخ خلال 3 أيام. إن اشترى السيارة فيقول له لا خيار الشرط 3 أيام، ممكن أفسخ وأرجع لك السيارة وأخذ المال، والبائع يقول ذلك. استدلوا بهذا الحديث في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذا الرجل الخيار 3 أيام. ويقال له اشترط 3 أو اختار 3. والزيادة هذه فيها إشكال، في إشكال في ثبوتها. بعض العلماء لم يثبت هذه الزيادة التي فيها الاشتراط 3 أيام، وقالوا الزيادة منكرة. وممن قال ذلك النووي، النووي قال عن هذه الزيادة فيها إنكار، مع أن المذهب عندنا طبعا يقول، لكن هو قال ليست ثبوت خيار الشرط ليس من الزيادة، لكن من باب الإجماع، يعني كان يرى إجماع الفقهاء، لكن الحق الإجماع ده فيه نظر. لأن ابن رشد في بداية المجتهد ذكر بأن سفيان الثوري وبعض الظاهرية، وإن كان لو قلنا الظاهرية أحيانا لا يعتد بخلافه، لكن سفيان الثوري وابن شبرمة خالفوا ولم يثبتوا خيار الشرط. لكن لذلك مسألة نقل الإجماع فيه نظر، كما قلت أن ابن رشد أثبت في البداية المجتهد أن هناك من خالف، والبعض أثبت الزيادة، أثبت خيار الشرط من باب قول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، فإذا اشترط عند البيع أن له الخيار 3 أيام يصح له ذلك. إذن المسألة ثابتة عند الفقهاء، ثابتة حقيقة عند مذاهب الأربعة، مع اختلاف طريقة الثبوت كما بيانت، لكن هم اختلفوا في مدة الخيار. فعند أبي حنيفة والشافعي رحمة الله على الأئمة جميعا قالوا خيار 3 أيام ولا يزيد، ما يصح الخيار أكثر من 3 أيام، بل هم في خلاف آخر بينهم، لو شرط 4 أيام يصح الخيار في 3 ويبطل في الرابع أم يبطل في الرابع، فيها خلاف لا نريد ندخل فيه الآن في الفروع يكون، لكنهم قالوا بأنه لا يزيد في الخيار عن 3 أيام، ورجعوا إلى النص، قالوا النص بذلك، وهذا يبين لك بأنهم أثبتوا في المذهب عندنا الزيادة خلافا لما قاله النووي في مسألة المنكرة، لكن أثبتوه. ثم قالوا أو لو قال بالإجماع اعتبروا يعني من باب لابد للإجماع من نص يشبع عليه فيه، قالوا أيا كان، لكن قالوا الشرط 3 أيام ولا يزيد. أما الإمام أحمد والإمام مالك رحمهم الله قالوا لا حرج في الزيادة على 3 أيام، بل لابد بشرط أن تكون المدة معلومة، يعني لو قال اشترط أسبوع شهر يجوز، بنام وضع مدة معلومة، إلا أن الإمام مالك قال الزيادة عن 3 أيام تكون عند الحاجة فقط، إن لم يكن هناك حاجة فلا داعي للزيادة. وكان يعني لو حسب نوع السلعة إن كان يحتاج فيها لأكثر من 3 أيام ليتروى وينظر والحاجة تدعو إلى ذلك، وإلا فلا يزيد عن 3 أيام. أحد ممكن يقول لنا ما وجهة الشافعية والأحناف في الوقوف عند 3 أيام وعدم الزيادة خلافا للمالكية والحنابلة؟ يعني لماذا وقف الشافعية على 3 أيام فقط والأحناف؟ ما تخرجهم لذلك؟ أحد ممكن يفيدنا؟ بس أفتح المشاركات عشان أقرأ. لا أنا أريد رد أصولي، يعني أصوليا في الاستدلال مش المعنى. أريد ما الذي دعس الشافعية والأحناف، أقول الشافعية حتى أن يقولوا بثلاثة أيام فقط. هذه ممكن تقوليها حكمة، لكن أنا أتكلم عن الاستدلال، وجه الاستدلال عندهم. أرى كتابات فأنتظر. أبو أنس أين أنت؟ أنا كده الدرس هيروح. للنص ولا تثبت الزيادة إلا بنص. ده يا دكتور ليه كده يعني؟ طيب ما أنا لو اتكلمت هتعرف الإجابة. ماشي للنص، عرفنا إن قالوا الثلاثة للنص، لكن ليش ما قالوش كما قالت المالكية والحنابلة بأكثر من ثلاثة؟ ما احنا عارفين إن في نص. لماذا لا تثبت ولكن لا تثبت الزيادة إلا بالنص؟ قالوا الحاجة، حاجة الناس. يا أهل الأصول، حقيقة أريد أنتظر إجابة بصراحة، أريدكم تجيبوا. أيوة يا دكتور علاء، ممتاز. طيب الأصل لزوم البيع، وبعدين دي كده أول الخيط. بص انت فتحت لهم الباب وهتلاقي كله بيجري دلوقتي. في مخالفة لمقتضى العقد؟ لا لا لا لا لا لا. ايوه شفت الاستاذة نصحها، راحت واخدة منك الخيط وجريت على طول، بقيت لك ثم استثنى، وبعدين هتلاقي واحد تاني مكمل. شرط الخيار ولا يقاس عن المستثنى. بوركت يا استاذة. يبقى الاول هو ايش؟ الاصل لزوم البيع. هي راحت واخده الخيط منك وما استنتكش على طول. فايش الاصل؟ هو لزوم البيع، وجاء خيار الشرط استثناء عن الاصل. وعندنا يقول لك المستثنى لا يقاس عليه، ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، او يعني يقول المستثنى لا يقاس عليه. فقالوا هنا نقف عند ذلك ولا نستثنى. لكن طبعا ممكن يرد عليهم من قبل الجمهور، او لو قلت ان المالكيه او الحنابله، يقول لك بان الحاجه تدعو، فيمكن ان لو علمنا العله ونستطيع، وان النص ليس تعبديا يعني في المده، فيمكن ان يزاد عليه. لكن هو الخلاف هنا ان الشافعيه قالوا ده استثناء والاستثناء لا يقاس عليه، فنقف عند النص فقط. والذين قالوا نظروا للمعنى، قالوا هو جاء الاستثناء للحاجه، فان وجدنا الحاجه لذلك الملكيه قالوا لو وجدنا الحاجه على حسب السلعه فيمكن ان نزيد في المده. وقالوا الشافعيه قالوا ما ذكر ثلاثا الا للمقصود، ان الثلاثه هذا كانه حد اقصى، والا ما كان هناك حاجه لذكر العدد. كممكن يقول ان يستثني ويتركه فهم قالوا العدد تعبدي فلا يقاس عليه كذلك. بس اصلها طبعا هو استثناء عن الاصل. تمام. طيب نرجع، جزاكم الله خيرا. اجابه وتعاونيه لكن مش مهم. باب الربا، وندخل في باب نوع رابع من انواع او ايا كان الصور المنهي عنها او البيوع المنهي عنها، وهو الربا، وهو باب عظيم جدا بصراحه. باب الربا من اعظم الابواب المتعلقه بالمعاملات الماليه، وعظم هذا الباب من عظم ما رتب الله عز وجل من الوعيد والعقوبه لمن تعامل بالربا. فقد حذر الله عز وجل عباده من هذه الكبيره العظيمه، نهاهم وزجرهم عنه. ومسائل الربا حقيقه من اهم المسائل التي لابد ان يعني يتقنها طالب العلم، التي يتصدى لمساله للمعاملات. لانك مسائل الربا ظاهره جليه لا اشكال فيها، مع ان سبحان الله الظاهر الجلي جعلوه في هذا الزمان كانه مستتر خفي، مع انه ظاهر وجلي في عند المتقدمين والمتاخرين. سمعنا كلاما في هذا الزمان ما كان يقال ابدا في من عند من سبق من اهل العلم، هو مش علم حقيقه. لكن مسائل الربا منها ما هو ظاهر جلي ومنها ما هو مستتر خفي، والمستتر يخفى على كثير من الناس الا من رحم الله. لذلك يحتاج طالب العلم ان يلم بمسائل الربا وان يعتني بمعرفه احكامه، وعندنا نصوص في الكتاب وفي السنه تبين هذه المسائل والاحكام. وحقيقه ما يكون فيه خطرا هو الربا الخفي، والربا الخفي قد يخفى اصلا على بعض العلماء وبعض طلبه العلم، او بعض يعني بلاش نقول العلماء لان العلماء لا يخفى الاصل عليهم بذلك، لا تخفى على كثير من طلبه العلم، وان كان ممكن بعض العلماء غير الراسخين في العلم. لذلك كما قال علماؤنا لا يستطيع ان يعرف الربا الخفي الا العلماء الراسخون، ولان في بيوع ذريعه للربا وفي بيوع ربا محض. لذلك تجد من اهميه هذا الباب ان اعتنى الفقهاء به وافردوه في تصنيفهم، سواء في كتب الحديث او في كتب الفقه فروع المذاهب. ووردت احاديث تبين انواع الربا، منها ربا الفضل وربا النسيئه الى غير ذلك، لان في انواع سنتكلم عنها. والربا في اللغه هو ياتي بمعنى الزياده، أربى الشيء إذا زاد. قال تعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر وأزيد عددا. والزيادة التي اصطلح عليها العلماء أن تكون ربا هي زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة تقع على صفة مخصوصة، وهذا تعريف للربا، زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة تقع على صفة مخصوصة. الزيادة المخصوصة طبعا على اختلاف الفقهاء كما سيأتي معنا في استنباط الربا، بعضهم قال زيادة المكيل كيلا والموزون وزنا والمعدود عدا والمزروع زرعا بالزراع. طبعا هذا الزيادة اللي ضفتها دي عند الشافعية، لكن لو وقفنا عند المكيل كيلا والموزون وزنا تجدوها عند الأحناف وعند الحنابلة. زيادة يعني كيل بكيل أزيد، وزن بوزن أزيد، هذا احنا وعد بعد وذراع بذراع زيادة. طبعا الآن لا نتقيد بالمذاهب، احنا بنبين في الشرح للتعريف ونشير بس فقط، ليش انا اقطع كده ساعات في التعريف. وهذا المقصود بالأشياء المخصوصة، وهي تنقسم لقسمين: أصناف ربوية منصوص عليها، وهي الستة أصناف اللي جاءت في حديث عبادة، كالذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، او في اكثر من حديث غير العباده. هل يسموها الاصناف الربويه المنصوص عليها؟ اصطلح العلماء على ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على الربا فيها. حديث عباده بن الصامت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. حتى في بعض الفاظ الحديث: فمن زاد او استزاد فقد اربى. وهذه الرواية احفظوها، الزيادة دي، فمن زاد أو استزاد، الجملة هذه. فبين هذا الحديث أن جرائم الربا في الأصناف الست. وجاء التفصيل في رواية أخرى أيضا: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فقالوا: هذه الأصناف الستة فيها الربا، ربا النسيئة أو ربا القاطع بنوعيها. طيب، وهناك أصناف ربا، هذه أصناف ربا ستة، قيس عليها وألحق بها أصناف أخرى. وهذا الذي اختلفت فيه المذاهب. كيف سنقيس على هذه الأصناف الستة؟ ما العلة التي نقيس عليها؟ فالبعض ألحق، طبعا قسم مجموعة الذهب والفضة لمجموعة والأصناف الأربعة لمجموعة. الأربعة ظاهر فيها أن فيها الطعم، فالبعض ألحق الأصناف المطعومة ولكن وركب عليها المكيلة والموزونة. فأصبح المطعوم مع مكيل وموزون، وهذا سنبينه، كان قولا للحنابلة والأحناف. والبعض أخذ المطعوم ولم يركب معه لا كيل ولا وزن، يعني لم يقيده، بل كل مطعوم، هم الشافعية، فأدخلوا المطعوم معه الكيل والوزن والمعدود والمزروع بالذراعي والعد بالعدد وبالكيل وبالوزن. وبعضهم كالمالكية قالوا: نظروا للقوت والادخار، فألحقوا بكل ما كان قوتا مدخرا، ولم يهتموا مسألة الكيل والوزن والعدد. هذه في الأصناف الأربعة. وفي الذهب والفضة بعضهم أيضا ألحق به ما كان من غير الذهب والفضة وليس مطعوما لكنه موزون، يعني كالمعادن عموما، الحديد، النحاس، الرصاص، النيكل. فكأنه أخذ في الذهب والفضة أنه ليس مطعوما ولكنه موزون من الجنس. ولذلك تجد، وهذا الحنابلة تجد أن عندهم الحديد يدخل فيه الربا والنحاس إذا حدث فيه التفاضل بينه وبين حديد وحديد، أو حتى لو قلنا في النسيء على بعض الحالات كما سيأتي، فجعلوا جنس مع وزن بالذهب والفضة. والجمهور قالوا بالذهب والفضة بالثمانية، واختلفوا هل مطلق الثمانية أم غالب الثمانية. والذين قالوا غالب الثمانية فجعلوا العلة قصيرة على الذهب والفضة فقط، وده قول عند الشافعية. والذين قالوا بمطلق الثمانية قالوا الذهب والفضة ويقاس عليها كل ما يكون ثمنا للأشياء، فدخلت النقود فيها والفلوس، وده قول آخر عند الشافعية أيضا وعند الجمهور. وهذا يكون الحاقا بقى بالذهب والفضة من الأصناف المقيس عليها. كل هذه تلخيصا فقط لما زلنا في التعريف، لما قال أشياء المخصوص أصناف ستة منصوص عليها وأصناف أخرى مقاس عليها. قال: على صفة مخصوصة وهي زيادة أجل في ربا النسيئة وزيادة عين كيلا أو وزنا عند بعض المذاهب عددا زرعا، عند بعض المذاهب مزروعا اقصد في ربا الفضل. يبقى هذه الصفه المخصوصه زياده اجل في ربا النسيئه او زياده عين، سواء العين كانت مكيل موزون معدود مزروع في ربا الفضل. وهذا كده يكون هذا تعريف فقط قلنا بمعنى الربا في الاصطلاح عندنا. ولابد أن نبين أن الربا محرم في جميع الشرائع السماوية، لم تحله شريعة من الشرائع. لذلك عتب الله عز وجل على بني إسرائيل أنهم أكلوا الربا وأخذوا الربا، وهذا يدل على أن التحريم ليس كان في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. قال تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى يا الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فبين الله عز وجل تحريم الربا حين قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ذروا يعني اتركوا، ودل ذلك على الحرمة كما قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فذر من صيغ التحريم تدل على الترك، إذن وقد أمر الله بذلك فهذا معناه على الوجوب، لأنه قال تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إن من تقوى الله ترك الربا، ومن ترك الربا واجتنبه دلال على تقوى الله عز وجل. وأما من استخف بالربا وأكله وأوكل الناس إليه أو لم يبالي به فإنه غير متقي لله عز وجل، إنه قال إن كنتم مؤمنين، فعلامة الإيمان ترك الربا. ثم شدد الله عز وجل قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وعيد شديد، ومن يستطيع أن يحارب الله عز وجل؟ وهذا دلالة شديدة أو وعيد شديد على تحريم الربا. يعني لم يكتفي الله عز وجل أنه قال وحرم الربا، حل الله بحرم، لا، فقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بين العقوبة ليعلم كل من يتجرأ على الله عز وجل ويتجرأ على دين الله عز وجل ويأكل الربا أو يؤكل الناس الربا أو يبيح للناس الربا أو يستحل لنفسه أن يرابي أو يأخذ من الربا أصالة، فليستعد لحرب من الله عز وجل. وهذا تغليظ وتأكيد لتحريم الربا. ويعلم أن فيها الربا أو تؤدي إلى الربا ويتذكر هذا الوعيد بحرب من الله، لابد أن يقشعر البدن وما يقترب من درهم ولو واحد فقط وفيه ربا. وتخيلوا كده إذا أذن الله عز وجل أو آذن الله عز وجل عبده بحرب فأذنوا بحرب من الله، كيف سيكون حال هذا العبد أو حال هذه الأمة أو حال البلاد التي تفعل ذلك؟ لا يسلم من فتنة إلا وقع فيها، سيحارب في دينه ويحارب في دنياه، تمحى البركة في ماله. قال تعالى ولم أرى أحد تعرض إلى هذه العقود وهذه المعاملات في الربا إلا وجاء يبكي بعد ذلك على ما نزع له من بركة أو ما وقع فيه من مصائب بعد ذلك، وإلا وبعد حين قل أن تجد أحد أراد أن يستكثر من الربا إلا وقد نزع الله عز وجل من ماله البركة. وكل ما يحتاج إليه الناس أصلا هي البركة، المال القليل لو بقى عز وجل فيه لا تشعر بنفاده، ولو عندك مال الدنيا كله لكنه فيه ما فيه من الربا لن تشعر ببركة أبدا، بل قد يكون المال بلاء على العبد. إذا محقت البركة من شيء جاء الشر، فإن لم تفعلوا فأذانوا بحرب من الله. فلم يقل إذانوا بالحرب الله عز وجل، لا، قال أذانوا بحرب من الله. سيأتي إليه الحرب من حيث لا يحتسب. لذلك العلماء قالوا قاطبة، طبعا هذا في في في في قضاء يطبق الشرع. قال لو تعامل تاجر مع غيره بالربا وجب على القاضي أن يعزره وأن يعاقبه، لأن الله عز وجل يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والله قال يا الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فالعلماء والأئمة هذا إجماع، قالوا إذا وجد القاضي تاجرا يتعامل مع الربا عليه على القاضي أن يعزره وأن يعاقبه. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. لا تأكلوا الربا نهي، والنهي يدل على التحريم. وللأسف بعض الذين نقول نسأل الله أن يغفر لهم هذا لعله اجتهاد وأخطأ فيه، وهو اجتهاد مش لعله هذه عن باب لا ده تأكيدا يعني، فلما نظروا للآية قالوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فقالوا الربا المحرم الربا الكثير الفوائد المركبة الكثيرة هي اللي حرام، لأن الله عز وجل قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أما لو كان الربا كده يسير 1% 2% 3% كما يجعلونها في بعض القروض كما يقولون، فهذا ربا قليل يعني لا يرقى للتحريم، لأن الله قال يا الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفا. فالفوائد اليسيرة لا تدخل في التحريم، وهذا لا شك كلام باطل مردود على صاحبه أيا كان قائله. ويخالف ما جاء من الآيات التي جاءت من قبل. ونقول إن هذا اجتهاد مردود، ولا نقول إن أحد يقول بأن لأن المصيبة الكبرى لو استحل اليسير من الربا. هتبقى مصيبة، لأنه يستحل ما حرم الله عز وجل، وإن كان طبعا عنده تأويل غرب المفهوم أن الآية تقول يا لا تأكلوا الربا أضعاف المضاعفة، فالمنطوق أضعاف المضاعفة، فيقول المفهوم إذا كان الربا يسير فيمكن أن يمر. وهذا طبعا كلام مردود عليه، مردود عليه بالآيات أيضا، لأن الآية هنا أول الآية لما خرجت خرجت في مقام الذم والتقريع والتنفير، فليس لها مفهوم. المنطوق هذا ليس له مفهوم لما قال الله عز وجل تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لأن في الجاهلية كان الرجل يكون عليه 100 دينار، فيأتي المعاد فيقول له ليس عندي، قال أزيدك أعطيك الأجل وأزيد في الفائدة، فقال انظرني سنة وأزيدك 10، ثم يأتي في نهاية السنة فليس عنده، فقال انظرني سنة وأزيدك 10، فيظل هكذا فيتضاعف المال يصبح أضعافا مضاعفة. فالله كان يصف لنا ما كانوا يفعلون في الجاهلية، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهذا خرج مخرج التقريع والتوبيخ والتأنيب، لأن كان القوي بيستغل الضعيف. طب الأين قلنا؟ لأن الله عز وجل لما جاء في سورة البقرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فالله عز وجل عاتب الذين كانوا يشتدون على الفقراء الذين ليس عندهم مال فأمرهم بإنذارهم، فقال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كفاكم ما أخذتموه في المرات الأولى فلا تزيدوا عليهم. وليس المقصود هنا أن الآية تحرم الربا الكثير فقط ولا تحرم القليل. قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قتل نفسا واحدة بغير نفس أو فساد فكأنما قتل الناس جميعا. إذا من أكل الفائدة اليسيرة سيأكلها أضعاف المضاعف. اللي خلاه يأخذ الربا قليلة 3% يأخذها بعد ذلك 10% و20%، لأن الفائدة القليلة ستؤدي إلى الكبيرة بعد ذلك. ولو استحل اليسير سيستحل الكثير، كما أنه من استحل دما واحدا سيستحل باقي الدماء. ومن عظم الدم الواحد فامتنع عن قتله كأنما أحيا الناس جميعا، لأنه لا يسفك دما حراما. فإذا أولا الآية خرجت هذا المخرج، ولا المنطوق ولا ليس له مفهوم. وهناك جواب آخر أيضا أقوى من هذا الرد، أكل الربا أضعاف مضاعفة دلت على حرمة أكل الربا أضعاف مضاعفة. والآية الأخرى قوله تعالى: وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، ما قال فيه أضعاف مضاعفة، أصبح كل الربا قليله وكثيره حرام. فمن فهم بأضعاف مضاعفة قلنا لهم هذا مفهوم، استدلالك بالمفهوم، ونحن استدلالنا هنا تتنزلا بقوله تعالى وحرم الربا استدلال بالمنطوق. ولو تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم الاستدلال بالمنطوق على المفهوم، مع ان احنا نقول الايه لا تدل اصلا على ذلك، لكن قلنا عندنا الايه ونصوص كثيره في النبي صلى الله عليه وسلم تدل على حرمه الربا وعيد الشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ودل ذلك لعن، واللعن لا يكون الا من طرد من رحمه الله، فدل على انه من الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء، والفضه بالفضه ربا الا هاء وهاء. وحديث عباده بن الصامت وحديث ابي سعيد الخدري: لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، الى اخر الحديث. فكل هذه احاديث تبين النهي عن الربا بالكليه، صغير ويسير وكثير. والايه في سوره البقره وحرم الربا تدل على ذلك ايضا. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في خطبه الوداع ليؤكد على حرمه الربا، قال: الا وان ربا الجاهليه موضوع، واول ربا اضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب. وهذا يدل لك ان حكم الربا محكم، هذا في خطبه الوداع يعني غير منسوخ. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم والربا محرم، ولم يغير لا في تحريمه ولم يبدل، واجماع العلماء ان الربا محرم. لكن الخلاف الواقع في الصحابه في بعض في مسألة ربا الفضل فقط، لأنه كان جائز في أول الأمر ثم نسخ جوازه بعد ذلك. فمن اطلع على النسخ والتحريم كف عنه ونهى، من اطلع على التحريم ولم يطلع على النسخ فكان يفتي الناس على جوازه ربا الفضل. ومنهم أولا في بادئ الأمر ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير، العبادله الاربعه كان، وان كان يعني تجاوزا للمسعود لا يقال فيهم لا، ومعاويه بن ابي سفيان والبراء بن عازب وزيد بن ارقم، سبعه رضي الله عنهم جميعا حكي عنهم ان قالوا بجواز ربا الفضل. ابن عباس طبعا روايه عنه في الصحيحين لما سئل عن درهم بدرهمين قال: لا باس ان كان يدا بيد. وسناتي لابن عباس في النهايه. ابن مسعود صح عنه أنه أفتى بالجواز ثم نهاه الصحابة فرجع عن فتواه ورجع لأهل الكوفة وقال لهم: إني كنت أفتيتكم عام أول في دار السكة والضرب أو السكة والضرب بجواز الفضل، وإنه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أنهاكم عن ذلك. رجع ابن مسعود عن فتواه، وكذلك رجع عبد الله بن عمر كما جاء في الصحيح أنه أفتى ثم أخبره أبو سعيد الخدري وغيره من الصحابة فرجع عن فتواه، وكذلك رجع البراء بن عازب. ثم معاوية بن سفيان، وله قصة مشهورة وقت ما كان أميرا على الشام في زمن عمر، فقال بها ثم قام عليه أسيد بن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه وأبو الدرداء فنهوه عن ذلك، ثم جاءوا إلى عمر واشتكوا إليه، فكتب عمر ينهى معاوية عن فتوى التي أفتى بها، فرجع وقالوا الظن إنه رجع رضي الله عنه إلى قول عمر بعد ذلك. وابن الزبير وزيد بن أرقم لم يجد سند صحيح عند العلماء أنهم قالوا بهذه الفتوى. تبقى ابن عبد واختلف العلماء في ابن عباس هل رجع للفتوى أم لم يرجع، ثابت أنه قال بذلك بربا الفضل. وفي ثلاثة أقوال في ابن عباس أنه رجع وقول أنه لم يرجع وقول بالتوقف. والصحيح أن عباس مات وما زالت فتواه لم يرجع عنها، لأن سعيد بن جبير روى عنه في الصحيحين وكان من أقرب الناس إلى ابن عباس وأعلم الناس بفقه وعلمه، قال أن ابن عباس كان يفتي بفتواه قبل حتى قبل أن يموت بشهر، حتى أن سعيد كان بيقول بها وعطاء نقلا عن ابن عباس. ثم انخرد هذا القول لابن عباس في القرن الرابع، فأصبح بعد القرن الرابع إجماع من العلماء على تحريم الربا الفرد مع النسيئة، ولم يظهر هذا الخلاف بعد ذلك مطلقا. ويظل النقل على ابن عباس أنه رجع أم لم يرجع، وقد بين ابن عباس وليش بقول أنه كان يروي حديث عن زيد لا ربا إلا في النسيئة أو إنما الربا في النسيئة، وفجعل أنه أسلوب حص أسامة بن زيد، أنا آسف مش زيد، أسامة بن زيد، فقال إنما الربا في النسيئة، هو لم يروي ابن عباس أو قال لا ربا إلا في النسيئة أو إنما الربا في النسيئة، فقيل له أنت سمعت هذا من السلام؟ قال لا، قال سمعته من أسامة يقول ذلك، فكان ابن عباس نقل الرواية عن أسامة، ومع ذلك هو ظن بأنه لا ربا إلا في النسيئة، إبا ليس هناك ربا فضل، جعل الربا محصور في النسيئة فقط. حتى أن أبو موسى الأشعري وأبو الدرداء وغيرهم جاءوا لابن عباس وقالوا أنت تفتي الناس بالربا، اتق الله يا ابن عم رسول الله، أيأكل الناس الربا بقولك هذا الذي تفتي به الناس؟ أشيئا وجدته في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس أما كتاب الله فلا، وأما حديث صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم بحديث صلى الله عليه وسلم مني. فقوله أنتم أعلم يعني كأنه قدم الأكابر على الأصاغر، وكان ابن عباس صغيرا، لذلك هو كان ولم يروي الحديث وقال سمعت أسامة يقول لا ربا إلا في النسيئة، وهو استدل من باب المفهوم أنه لا ربا إلا في النسيئة، ده المفهوم أن ربا الفرض جائز، والحق نقول إذا تعارض المنطوقي مع المفهوم قدم المنطوقي على المفهوم، فجاءت الأدلة إلا كثيرة في ربا الفرد، حديث عبادة وحديث عبادة بن الصامت وغيره وابن مسعود أيضا. لذلك أفضل ما يقال، لأن بعض الناس تكلموا في هذه المسألة وإنما الربا في النسيئة يقصد بك قول مثلا الحج عرفة، يعني أعظم أنواع الربا هي أعظم أركان الحج عرفة، وكما قال العلماء سواء رجع ابن عباس أو لم يرجع، لأن اختلفوا الناس في رجوعه قبل موته أم لا، العبرة ليس بقول ابن عباس، والعبرة في كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن ربا الفرد محرم، وأنه من بعد القرن الرابع انقرضت هذه الفتوى عن ابن عباس وانعقدت كلمة العلماء والأئمة على كتاب ربا الفرد، لأن النصوص واضحة في ذلك. طيب هذه أقف عند هذا القدر للصلاة إن شاء الله، نقبل بعد الصلاة مسألة الربا وما نحن فيه في مقدمة الربا. فليعظم بجهله من خفي عليه الربا الخفي. يسأل العلماء، إذا سأل العلماء وأفتوه لا حرج، لكن إن لم يسأل فليس له عذر، إما هو يتعلم العلم ولو خفي عليه لا حرج، وإما أنه يسأل أهل العلم، فعليه أن يسأل العلماء في ذلك، إن سأل وأفتوه فليس عليه شيء، وإن لم يسأل فنعم تحاسب على عدم السؤال. قال تعالى: فاسألوها لذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب نكتفي بذلك إن شاء الله، نرجع بعد الصباح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في بلوغ المرام ومقدمة التي عن الربا، بينا تعريف الربا وحكم الربا في الشرع عندنا. فما ونكمل أقسام الربا والأمور الخاصة بالعلة في الأصناف الربوية. وقلنا بأن الشرع أولا حرم الربا في الكتاب والسنة وإجماع العلماء. قلنا قد تعرضنا على الخلاف الذي دار بين بعض الصحابة في مسألة ربا الفضل، وقلنا انتهى الأمر بعد ذلك وانعقدت كلمة العلماء والأئمة على تحريم ربا الفضل. فلا يمكن لأحد أن يأتي في هذا الزمان إلا هو رجل مطموس البصيرة، أقل ما يقال عليه ذلك. من أراد أن يأتي في هذا الزمان ويقول بأن ربا الفضل مختلف فيه، كما سيأتي معنا ربا الفضل في التعريف يعني كل قسم، وإن ابن عباس قال كذا وابن الزبير كما بينا، ثم ما زال يردد هذا الكلام، فهذا رجل مطموس البصيرة، أقل ما يقال فيه ذلك، أو رجل في قلبه مرض. لأن النصوص واضحة، وجماهير السلف والأئمة رحمهم الله، حتى بعضهم قال إن هذا كان مذهب الخلفاء الراشدين بتحريم ربا الفضل وربا النسيئة. ومن يدعي ويريد أن يلقي شبهات على الناس، فإن ابن عباس كان بيقول بكذا وكذا، فبينا أن من بعد القرن الرابع لم يظهر لقول ابن عباس فتوى أثر عند العلماء، استمر فقط عند إلى عطاء وسعيد بن جبير ثم عطاء ثم إلى القرن الرابع ووقف بعد ذلك. ولا يخالف أحد إلا من عنده هوى في نفسه. وتحريم الربا قد بينه الله عز وجل على جميع الأطراف، الآخذ والمعطي. قال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فبين أولا الذي يبعد عن الربا بعيد عن الظلم، ومن وقع في الربا فقد وقع في الظلم. فالآخذ، فمن أخذ منه الربا فهو مظلوم، ومن أخذ الربا فهو ظالم. لذلك البعض يقولون يغتر ويقول الذي يدفع الربا مظلوم ليس عليه شيء، أن من لعن فمن لمن أخذ الربا فقط، والذي يقع في الإثم هو أخذ الربا، وأما المعطي فلا يقع في الإثم. وهذا الكلام خطأ أيضا، هذا الكلام خطأ. الآخذ والمعطي وقع في الإثم الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، لما جاء في الحديث. وقلت لكم في أول المحاضرة انتبهوا لهذه الجملة لنا مهمة، أما قال الذهب بالذهب يدا بيد وهاء بهاء، إلا أن آخر الحديث في الرواية قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين الدافع والآخذ، فمن زاد يعني دفع الزيادة، أو استزاد يعني أخذ الزيادة، جعلهما سواء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أربى. وجاء نصا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتله وشاهديه، اشتركوا الجميع في الإثم. ومن اشترك وينسحب هذا الحكم، طبعا عندنا الآخذ والمعطي، وعندنا الشاهد والكاتب على ذلك، فداخل في أيضا في اللعن. وهذا ينسحب على كل من يعمل في الأماكن التي الربوية، سواء كان في القسم الخاص بإعطاء الربا يسمون له الائتمان، أو كان في أقسام أخرى. فإن كان في الائتمان فهو وقع في كتابه، وقع في اللعنة أنه من كاتب الربا. وإن كان في أقسام أخرى في نفس المكان، البنوك الربوية والمؤسسات والمصارف الربوية، فهو أقل ما يكون متعاون على الإثم والعدوان، لأنه ما عمل في هذا المكان إنه بيعضده، يعني يساعد هذا المكان ويكبره وينميه وهو يعمل في الربا. فالوسائل أحكم المقاصد، ما كان وسيلة إلى الربا أخذ حكم الربا. فمن كان حتى لم يكن يكتب الربا ولا يشهد، لكنه يعمل في عند من يأخذ بالربا ويعطي بالربا، أو يعني يعطي بالربا، فهو داخل في حكم الوسائل أحكام المقاصد. بل كما قلنا في الشرك، وسيلة الشرك أعظم الوسائل إلى المحرمات لأنها تؤدي إلى الشرك، كذلك وسائل الكبائر أعظم الوسائل من الكبائر بعد الشرك، كالربا والزنا وشرب الخمر، فتتعاظم الوسائل بتعاظم الذنوب. فمن يعمل في هذه الأماكن، المصارف الربوية والمؤسسات الربوية، ومن يخرج الكروت التي تتعامل بالربا، وهو واقع في الوسائل تؤدي إلى محرم. وهذه مسألة طبعا لابد أن يعلمها من يعمل في هذا المجال. قلنا أن الربا تنقسم إلى قسمين، وطبعا في تقسيمات أخرى عند بعض المذاهب حتى عند الشافعية وغيره، لكن المشهور ربا الفضل الآن وربا النسيئة. وربا الفضل هو زيادة أحد العوضين على الآخر في بيع الأموال الربوية. مرة أخرى، ربا الفضل زيادة أحد العوضين على الآخر في بيع الأموال الربوية. وقلنا الأموال الربوية ستة منصوص عليها، وباقي الأصناف مستنبط مقاس يقاس على الست. ما صورة ربا الفضل؟ أن يبيع مثلا، لو قلنا بالأصناف الست، جرام ذهب بجرامين، جرام فضة بجرامين، صاع تمر بصاعين، كيلو تمر جيد باثنين كيلو تمر رديء. هذه في الأصناف الربوية الستة، أن يحدث تفاضل. هذه صورة الربا الفض المحرمة، سواء كان بالكيل أو بالوزن. طبعا عند الشافعية كما سيأتي، لو بقى مثلا تفاحة بتفاحتين، بل تمرة بتمرتين، تمرة جيدة بتمرتين رضيع، عند من يرى بالعدد، وهذا محل خلاف طبعا في الكيل الوزن العدد. لكن هذه صورة ما معنى ربا الفضل، زيادة أحد العوضين على الآخر، بحيث في الأموال الربوية يعني في الأصناف الربوية في نفس الجنس كما سيأتي معنا حالات. لكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذا من سيادة الأحاديث، نبين أن اتفق الفقهاء أن حكم الربا معلل. طبعا الجمهور يرون أن الربا معلل، الظاهرية يرون أن الربا غير معلل، والأصناف الستة فقط في حديث عبادة وما عدا ذلك ليس فيه ربا، لأن الظاهرية كما تعلمون لا يقولون بالقياس، لذلك خلافه في هذه المسألة غير معتبر لا يعتد به يعني. لكن المذاهب اتفق الفقهاء وجمهور الفقهاء على أن حكم الربا معلل، لكن وقع بينهم الخلاف في علة الربا، وبناء على ذلك وقع الخلاف في الأصناف التي تلحق بالأصناف الستة. يعني هم الأول اختلفوا في علة الربا في الأصناف الستة، وبناء على الاختلاف في العلة اختلفوا في ما يلحق به. عندنا أربع مذاهب، المذهب الأول ومذهب الحنفية، وهو الرواية المقدمة في مذهب الإمام أحمد، أو الرواية المشهورة أن علة الربا هي القدر مع الجنس. القدر مع الجنس يعبر عن القدر بالكيل أو الوزن فقط عند الأحناف وعند الحنابلة. يعني العلة عندهم في البر والشعير والتمر والملح الكيل مع الجنس، يعني إن الجنس يكون بر ببر فيحدث تفاضل في الكيل، صاع بصاعين، صاع بصاع ونص، شعير بر تمر ملح. أما في الذهب والفضة العلة عندهم الوزن مع الجنس. يعني إيش؟ لأن الوزن الذهب والفضة بيكونوا بالوزن مش بالكيل، جرام بجرامين، 10 جرام ب15 جرام، اختلفوا حتى في العيار أو في الرداء أو الجودة. فأصبح عند الأحناف، والرواية المشهورة عند مذهب أبي أحمد، أن العلة مركبة من أمرين: كون الربوي مكيل أو موزون، والأمر الثاني اتحاد البدلين في الجنس، إما الاثنين ذهب، الاثنين فضة، الاثنين تمر، الاثنين بر، الاثنين شعير، الاثنين ملح. أما ذهب الفضة جنس مع وزن اللي هو الثمن، جنس والثمن. الوزن مع الجنس هذا، والأربعة المكيل مع الجنس. إذا عندهم لابد إذا باع الذهب بالذهب يبيع متساوي جرام بنفس عدد الجرامات، ويقع التقابض في المجلس. بيع الربوي عند أصحاب المذهب الأول يشترطون لو كان الصنف مكيل يبقى لابد من التساوي في الكيل والتقابض في المجلس، سواء كان هذا مكيل أو موزون. اتفق في الجنس لابد يتفق في القدر، سواء القدر ده كان كيل أو وزن. لذلك انتبهوا، بناء على ذلك هو سيلحق هذا المذهب من ناحية الجزء الأول له أربع أصناف: البر والتمر والملح والشعير. كل ما كان موزونا أو مكيلا واتفق في الجنس، انتبهوا مفيش طعام هنا، كل ما كان موزونا أو مكيلا واتفق في الجنس، يعني هيجر عند كل بقى قلنا في الأربعة اللي فيهم طعام، يبقى كل مطعوم عنده مع جنس نفس الجنس نفس الطعام جنس بجنس، لكن يكال أو يوزن فقط، هو ده اللي يكون فيه الربا عنده. ولما راحوا للذهب والفضة قالوا أيضا كل جنس غير مطعوم لكن فيه وزن، فالنحاس يوزن، الحديد يوزن، الرصاص يوزن، ففيه الربا لأنه موزون جنس، موزون جنس. تاني الأربع أصناف اللي فيهم طعام قالوا قد منهم ما يكال أو يوزن، فما كان يكال أو يوزن في أي صنف اتحد في الجنس وكان مطعوما يكون فيه الربا. طب لم يكن مطعوما اتحد في الجنس والوزن، يعني موزون وجنس، فقاسوا على الذهب والفضة، الحديد والفضة، الحديد والنحاس والرصاص والنيكل إلى غير ذلك، لأنه يوزن وجنس واحد. فتجد عند الأحناف ورواية الحنابلة مشهور الحنابلة النحاس فيه ربا، الحديد فيه ربا، ما يستطيع أن يبيع طن طن ونص حديد أو نحاس أو غير ذلك. ليش؟ لأنه موزون جنس، موزون جنس. معنى ذلك ان هو يرى ان لو كان عددا فليس فيه ربا، يعني لو جت تمره بتمرتين عند الاحناف ليس فيه ربا. ليش؟ لانه ده عدد لا مكيل ولا موزون، فعنده يجوز ان التمره الجيده تباع بتمرتين، لكن لو كان وزنا او كيلا لا يجوز. طب من اين استدلوا على ذلك؟ استدلوا من قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قالوا الكيل والوزن نيط به أو نيطت بهما الحربة عند وقوع التفاضل، اللي هو التطفيف، اللي هو التطفيف، قالوا تطفيف، إذا كالوهم أو وزنوهم، فجعلوا الكيل والوزن هو الذي نيط به الحربة في التطفيف. ومنها قوله تعالى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، فذكر هنا الكيل كما ذكر الوزن. واستدلوا من الصحيحين من حديث أن هناك عاملا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم تمرا، وهذا التمر كان تمرا جيدا، سمي بتمر جنيب، أهدي عليه تمرا جنيبا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وكل تمر خيبر هكذا في الجودة يعني؟ قال الرجل لا، ولكني أعطيت صاعين بصاع، ولكني أعطيت صاعين بصاع، أي أعطى صاعين من التمر الجمع اللي هو رضيء اللي بيجمع كده من تحت اللي بيقع هذا جمعا، وأخذ صاعا من تمر جنيب الذي أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربيت، يعني وقعت في الربا، ثم قال له هلا بعت تمرك بسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمر، وفي رواية بيع الجنيب بيع الجمع ثم اشتري بثمنه جنيب. فبين هنا سلم أن هذا ربا الفضل، باع الصاعين بصاع، صاعين من الرديء بصاع من الجيد. قالوا إذن القياس الصورة كانت تماثل في القدر، فقالوا هنا بد هنا من التماثل في القدر، سواء كان وزنا أو مكيال أو مكيال. إذن المذهب الأول علة الربا عندها مركبة، الجزء الأول القدر ويعبر عنه بالكيل أو الوزن، والجزء الثاني الجنس، اتحاد الجنس، جيد، وهم نظروا إلى الكيل والوزن واتحاد الجنس، ولم ينظروا لا إلى الطعم أو عدم الطعم، ولم ينظروا أيضا إلى العدد أو المسافة اللي هو الذراع، فهذا الضبط عندهم. المذهب الثاني مذهب المالكية، قالوا علة الربا الاقتيات والادخار في المطعوم، لحظة قالوا المالكية قالوا الاقتيات والادخار في المطعوم، هذا فين في المطعومات؟ قالوا نظرنا فقالوا وجدنا الأصناف التي ذكرت كلها أصول في القوت والادخار، وفي طب في الذهب والفضة عندهم روايتان، رواية المشهورة غلبت الثمانية، غالب الثمانية وعلة تحريم الذهب والفضة، ورواية تانية غير مشهورة مطلق الثمانية. طيب هما قالوا ايش؟ قالوا لو كان المقصود بالتحريم هو الطعام وحده لكان يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بصنف واحد، وليش ذكر التمر والبر والشعير والملح؟ فهو تمر مطعوم وانتهت المسألة، لكن لما ذكر أربع أصناف دل على أنه يريد شيء غير الطعم فقط، فقالوا نبه بالبر والشعير على الأصناف الحبوب اللي هي تكون قوتا تقطات، ونبه بالتمر على أنواع الحلاوات التي تقبل الادخار أيضا والاقتياد كالسكر والزبيب والعسل ونحو ذلك، ونبه بالملح على ما يحفظ به الطعام أو ما يصلح به الطعام. فإذا قالوا الناظر في هذه الأصناف الأربعة يرى أن هي قوتا، يعني لها قوت، وأنها تقبل الادخار، وأن الناس تعيش عليها وتتغذى عليها عادة. فقالوا إذن عندنا العلة في الأصناف الأربعة هذه القوت والادخار. أبقلوا في تحريم الذهب والفضة، قالوا غلبت الثمنية يعني العلة قاصرة، يعني لأن الذهب والفضة يغلب عليهما نوع ثمن للأشياء. وقلت قصيرة ليش؟ لأن لم يكن موجود غير الذهب والفضة في الشراء والبيع، فقالوا غلبت الثمنية فجعلوها علة قصيرة في الذهب والفضة فقط. ومعنى أن نقول علة قصيرة يعني لا يقاس عليه غيره. لكن عندهم رواية أخرى كما عند الشافعية أيضا، نفس الاثنين عند الشافعية، مطلق الثمنية. مطلق الثمنية يعني إيش؟ إن العلة متعدية ليست في الذهب والفضة، فأدخلوا كل ما من الأوراق بقى النقدية التي أصبح ممكن يباع ويشترى بها فلها حكم الثمنية، فتقاس عليها، يقاس الأوراق النقدية تقاس على الذهب والفضة. وهذا معنى الفرق بين غالب الثمنية ومطلق الثمنية. لو قلنا غالب الثمنية يبقى ما فيش أصناف غير الذهب والفضة اللي بيغلب عليها قيمة. حتى إلى زماننا الذهب له قيمة والفضة له قيمة كمعدن، ولو يعني يكنز ويشترى ويباع وغير ذلك. فإذا معناه لا يقاس عليه إلا قصير. لو قلنا مطلق الثمنية يبقى كل شيء ممكن يطلق عليه ثمنا يباع ويشترى به فيدخل في ذلك، فتكون العلة متعدية. والروايتين عند المالكية كما سيأتيهما عند الشافعية أيضا. فأصبح هذه العلة عند المالكية في ذلك. احنا بنسرد الأقوال حقيقة يعني ايش، وبعدين لو تيسر وقتا سنرد على كل مذهب، لكن خلينا نجعل الآن المسألة في سرد الأقوال، سرد المذاهب والعلة فيها حتى نضبطها. أولا المذهب الثالث مذهب الشافعية، قالوا الطعم، نظروا الأصناف الأربعة قالوا كلها مطعومات. طب والذهب والفضة؟ قالوا أعيان الثمن. أيضا عندنا قول مطلق الثمنية أو غالب الثمنية آسف، فتكون العلة قصيرة، وقول مطلق الثمنية الجديد إنها غالب الثمنية، والقديم كان مطلق الثمنية. طب الطعام فقط؟ قالوا جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع لا تبيع الطعام إلا مثلا بمثل. قال الطعام مثلا بمثل، قالوا الحكم معلق على الطعام، فكل ما كان مطعوما يجري فيه الربا بغض النظر إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا. وهذا عند الشافعية، وهذا الفارق بين الشافعية هنا عمموا في الطعام ككل. يعني مثلا التفاح لو كان يعد بالعدد فعند الشافعية فيه الربا، تفاح أمريكي واحدة بثلاثة مصري ما يجوز ربا. عند الأحناف والحنابلة بما أنه لا، أنه يعد وليس مكيل ولا موزون فلا يكون فيه ربا. طبعا عند المالكية التفاح ليس قوتا ولا يدخرا فليس فيه الربا. المذهب الرابع وهي رواية عن الإمام أحمد والمذهب القديم عند الشافعية، قالوا في القديم جعلوا مع الطعم الكيل والوزن. انتبهوا في القديم، ودي رواية عن الإمام أحمد. المذهب الشافعي عند القديم ورواية عن الإمام أحمد جعلوا العل مطعوم وجنس، كأنهم قال انتبهوا قالوا مطعوم وجنس الأحناف في المذهب الأول قالوا جنس وقدر، ما جابوش سيرة مطعوم، جنس وقدر مكيل أو موزون. لا، الشافعية قالوا لا، مطعوم وجنس، أضافوا إلى الطعم الجنس وجعلوه في الكلي والوزن فقط. فالمطعوم الذي لا يكال ولا يوزن على القديم في الشافعية ليس فيه ربا. في الجديد لا، الموزون والمكيل والمعدود والمذروع. وهذه رواية أيضا عن الإمام أحمد. طيب، هناك قول آخر، دي المذاهب، خلينا نقول الترجيح. لو قلنا الترجيح بالنسبة للذهب والفضة هي الثمانية، نعم، خلافا لإيش؟ خلافا للأحناف والحنابلة، رأوا بالمسألة جنس مع وزن في مجموعة الذهب والفضة، فأدخلوا الحديد والرصاص والنيكل مثلا. قلنا لا، الراجح في مجموعة الذهب والفضة هو الثمانية، لكن هل مطلق الثمانية أم غالب الثمانية أو غلبة الثمانية؟ نقول الراجح والله أعلم مطلق الثمانية، فكل ما استعمل ثمنا وجرى عرف الناس باستعماله ثمنا للمبيعات فالربا يجري فيه. وهذا مهم ليش؟ لأن بعض المعاصرين جم وقال لك لا يجري الربا إلا في الذهب والفضة، هم عين الأسمان، فجعلوا ما فيش ربا في الفلوس. يبقى لو خدت بيت 1000 ورجعتهم 110 لا ربا، ولو خدت 1000 دولار ورجعته 1100 أو بدلت يعني صرف لا ربا، ولو تأخرت في الصرف ليس يدا بيد، أعطيته الآن 1000 وأخذت غدا الجنيهات لا ربا. ليش؟ لأن دي ليست ربا، أصناف ربوية. وجعل أن العلة في الذهب والفضة الثمانية فقط، غالب الثمانية، غلبة الثمانية، ويعني يقيس ويخرج ويقول ليس هناك قروض ربوية في زمننا هذا، لأن الأموال اللي معنا دي أوراق نقدية وإنها ليست ذهب ولا فضة، فليس فيها الربا. بل بعضهم بقى هيتفرع عن ذلك ويقول لك إيش؟ وليس فيها الزكاة. ولو قال ليس فيها ربا هيقول لا تجب فيها الزكاة. ليش؟ لأن الزكاة في الذهب والفضة، والورق هذا لا زكاة فيه، دي أوراق. فاللي عنده 100 مليون جنيه ورق ما يزكيش، ويعني اللي عنده 85 جرام ذهب هو اللي يزكي، أو 80 جرام ذهب. لا شك أن هذا قول ظاهر الفساد. ظاهر الفساد، لا يقبل. والعكس أيضا، بعضهم لما قالوا أرادوا أن يقولوا الآن أن لو قلنا بمطلق الثمانية يبقى الآن الذهب والفضة لا يشترى ولا يباع به. أنت ما تروحش السوبر ماركت ولا المحل بتقول له خد الجرام الذهب ده واديني زجاجة مثلا زيت أو شيء. فقالوا أصبح الذهب والفضة لا يباع ولا يشترى به، يعني مش عملة كما كان، فرفع عنه مطلق الثمانية فأصبح ليس ربويا، فيؤدي أنك ممكن تشتري الذهب والفضة آجلا، بل ممكن تحول 100 جرام ذهب ب150 ولا حرج، تدفع الفرق، أو تشتري الذهب آجلا. قالوا سلعة كباقي السلع لم يعد ربويا، وهذا كلام أيضا ظاهر الفساد والبطلان، لأن النصوص بيّنت بأن الأصناف الستة منصوص عليها، يعني جاءت الأدلة نصا أن الذهب ليس فيه تفاضل، وأن الذهب إذا بيع بجنسه من الفضة لابد يدا بيد حتى لو حدث التفاضل، فليست هناك نسيئة في الذهب لو كان بغيره من نفس المجموعة كالفضة، وليس هناك تفاضل. أيا كان الذهب هو ثمن للأشياء الآن أم ليس بثمن؟ فنفس المعدن الذهب والفضة يجري فيه يمنع فيه التفاضل ويمنع فيه النسيئة، لأن العلة في الذهب مركبة، كونه ذهب وفضة أولا، ثم بعد ذلك العلة المستنبطة التي يقاس عليها مسألة مطلق الثمنية وغلب الثمنية، لكن هو كمعدن يظل فيه الربا لأنه مذكور في الحديث النص فيه عليه. فالكلام اللي بيقال ان ان ان الذهب والفضه لا يباع ولا اشترى به فالان اصبح سلعه فيمكن يكون اجلا، كلام باطل، لان هو ان رفع عنه البيع والشراء لكن ما زال هو ثمن، بل الى الان التقويم العملات وغيرها من اقتصادات الدول بيرجع فيها للذهب ايضا، وان كان طبعا تحرر من السبعينات لما امريكا جعلت الدولار ليس له غطاء ذهبيا، لكن ظل الذهب والفضة لهم الثمنية فيهم كمعدن إلى الآن، فيظل فيهم التفاضل ويظل فيهم المنع فيه النسيئة، لابد اليد بيد. طيب هذه في المجموعة اللي تكلمنا عنها الآن، بعض أهل العلم أخذوا منحة جمعوا من العلة، قالوا نعم الاقتيات والادخار عند المالكية مع الجنس والوزن، فقالوا في الأصناف المطعومات إن العلة فيها أن يكون قوتا مدخرا مكيلا موزونا، أن يكون قوتا مدخرا في المطعوم طبعا قوت مدخر مع الكيل والوزن، وجعلوا علة مركبة في ذلك، والله أعلم يعني هذه من أرجح الأقوال في ذلك. طيب طبعا ضبط الكلام الفقهاء هنا عشان يعرف ان في اختلاف في المذاهب، في بعض الصور ستكون في بعض الاصناف في مساله جريان ربا التفاضل فيها، اما ربا النسيئه وهو بيع الربوي مع تاخير بدله، النوع الثاني في ربا النساء او النسيئه بيع الربوي يعني صنف الربوي مع تاخير بدله، صورته ان يباع الشيء بجنس أو أن يباع الشيء بغير جنسه متماثلا أو متفاضلا مع تأخير القبض. ثاني بيع ربوي مع تأخير البدل. إذا اختلفت يعني لو باع الشيء بنفس الجنس متماثلا لكن تأخر التسليم فهذا نسيئة. طيب يبيع بغير جنسه بر بذهب متفاضلا لا إشكال، صاع بر باثنين جرام ذهب مع تأخير القبض لا يصح، لا آسف اختلف هذا اختلاف باع نقول صاع تمر بصاعين شعير لان هنا المجموعه واحده للطعم، تفاضل نعم لكن تاخير القبض لا يجوز. اما لو اختلف الجنس يعني لو اختلف الجنس واتحدت العله يحل التفاضل لكن يحرم النساء لان اختلفت الجنس لكن اتحدت العله، لكن لو اختلف الجنس واختلفت العلة يحل التفاضل ويحل النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. دي فين اختلف الجنس لكن العدة اتحدت العلة، يعني بيبيع تمر بأرز تمر بشعير اختلف الجنس لكن العلة واحدة والطعم أو مع الكيل والوزن لو قلنا أو القوت والادخار مع الكيل والوزن لابد يدا بيد. أما لو كان إذن يجوز التفاضل نعم لكن لا يجوز النسيئة، لكن لو اختلفت الأجناس واختلفت العلة يجوز التفاضل ويجوز النسيئة. طبعا ربا النسيئة هو الأصل في الربا، ذكر بعض العلماء يقول ربا النسيئة ربا تحريم مقاصد، وربا الفضل تحريم وسائل. إن ربا النسيئة هو الذي يعني جاءت النصوص في القرآن في عليه، وجاءت السنة كما قال الرسول ألا إن ربا الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والحق إن لو نظرنا إلى حكمة الشارع في تحريم الربا تجد أن كثير من المفاسد تقع في ذلك في الربا، منها أن تجد مجموعة من الناس اللي معاهم الأموال هم اللي بيرابون، ويرابون في الأموال ويتحكمون فيها. والحق أنك لو نظرت الآن يا صورة، كان زمان قديما بعض الأفراد هم اللي عندهم الأموال الأغنياء ويتحكمون في الفقراء، يعطوهم القروض الربوية كما كان في الجاهلية. الآن نحن في نفس الزمان، لكن انتقل الأمر من التاجر اليهودي اللي هو كان بيرابي أو غيره إلى هيئات تسمى بنوك، جمعت أموال الناس وجعلتها عندهم وأصبحت تعطي للناس الذين يحتاجون قروضا، سواء بقى بيحتاجوا لمشاريع أو لفقر أو غير ذلك. ولو نظرتم الآن كل الناس تريد أن تضع أموالها وتأخذ ربا فوائد، وهذا يؤدي إلى إضعاف المجتمع أصلا، يفقد للعمل قيمته. كل واحد معه مبلغ مش عايز يشتغل، لا يريد، ولكن أنا ما بعرف. كل واحد يقولك أنا لا أعلم، أنا إيش اللي خليني أتعب، أضع المال عند البنك وأخذ منه ما يعطيني، فأصبح ولهذا يتحكم يأخذ يجمع الأموال ويتحكم كما يريد في الناس، يستغل بقى الناس الذي تحتاج تريد فيعطيهم القروض بالربا وبأسعار، وهذا كله مهلكة للمجتمع. فالربا حقيقة هو يخرب الاقتصاد، بخلاف لو أنت أخذت هذه الأموال وفتحت مشاريع حقيقية ومزارع ومصانع وتجارات وناس تعمل وغير ذلك، واجتمع أهل الإسلام بأموالهم، لا شك أن هذا من البيع المبرور. هناك لطيفة تنقل على الإمام مالك بمناسبة موضوع الربا، يعني إن جاء رجل إلى إمام مالك، إمام دار الهجرة، مالك بن أنس رضي الله عنه، فقال له يا إمام، رأيت رجلا قد سكر وهدي وهو يريد أن ينال القمر بيديه لأنه سكر وغاب عقله، فقلت الرجل امرأتي، هو يقول هذا الرجل امرأته طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. هو لما رأى الرجل يفعل ذلك فقال لامرأته، الرجل هذا اللي جاء يسأل إمام مالك قال لامرأته، أهو قال امرأته طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر، لما رأى من حال الرجل. فجاء يسأل إمام مالك، فالإمام مالك قال له ارجع حتى أتفكر في مسألتك، هل اليمين ده سيبر أم سيحنث فيه أو سيحنث فيه الرجل؟ لأنه أقصى من تكون امرأته طالق إن لم يكن الخمر أشد ما يدخل جوف ابن آدم. أشر ما يدخل جوف ابن آدم. فلما رجع إليه من الغد الإمام مالك قال له امرأتك طالق. قال له ليش؟ لأنه وجد أشر من الخمر دخل في جوف ابن آدم. فقال إني تصفحت الكتاب والسنة فلم أرى أشر من الربا. ذلك إن الله عز وجل أذن فيه بالحرب. قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا لم يكن في الخمر. فحكم الإمام مالك بطلاق المرأة من زوجها. لأنه حلف على أن أشر ما يدخل جوف ابن آدم هو الخمر. ومالك رحمه الله ورحم الله الأئمة ذهب إن الربا أشر من ذلك. حقيقة بينا ما استطعنا الآن في المقدمة هذه كلها عن الربا. سيأتي طبعا في الأحاديث التي سندخل فيها الآن بينا تعريف الربا وأنواع الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، هناك ربا القرض. يعني بينا ربا الفضل بيع شيء من الأموال الربوية بجنس متفاضلا، ربا النسيئة التأخير بيع شيء بجنسي أو بغير جنسي مما يساويه في العلة بدون تقاض. وفي ربا القرض اللي هو القرض بفائدة، أن يقرض دراهم ويطلب الرد بأكثر منه. طبعا الأصل في القرض الإحسان والإرفاق. وقلنا طبعا أعظم حكم الربا أنه هي ناهي عنها لأنها من أكل أموال الناس بالباطل، بل هي أشد من الميسر من القبار كما قال ابن تيمية. قال الربا أشد من الميسر. المرابي بيأخذ فضل يعني زيادة محققة لابد سيأخذها. المقامر قد يأخذ لا يأخذ. اللي بيلعب الميسر ممكن يأخذ وكما يأخذش، لكن المرابي بيأخذ بالتحقيق أصالة. فلذلك أشد حتى من الميسر والقمار. وطبعا كلما زاد الربا في القروض انقطع القرض الحسن والمعروف فيه، والأجور التي يعني تكون على القروض الحسن. ثم سيذكر المصنف بعد ذلك عدة أحاديث في مسألة الربا. طبعا نأخذ بعض الأحاديث اللي تواكب المقدمة. عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكيله وكاتبه وشاهديه. قال وهم سواء، رواه مسلم. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجة مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. هذا طبعا يبين تحريم الربا وما جاء فيه من الوعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا وذكر حديث جابر، وقال والبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. حديث أبي جحيفة لم يذكره الحافظ، لكن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي ولعن أكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. لذلك الشاهد فيه لعن أكل الربا وموكله. وظاهر طبعا من حديثنا سلم اللعن والطرد من رحمة الله كما بينا. وقال في الحديث الذي عند ابن مسعود الربا 73 بابا، ثم ذكر إن كان الحديث هذه فيه يعني كلام عند العلماء بعضهم ضعفوا هذا الحديث أو قالوا صح الحديث موقوفا عن ابن مسعود وليس مرفوعا، والبعض رفع صحه مرفوعا. وجاءت روايات 73 بابا، 75 بابا، 35 بابا، 70 بابا. لكن في الأحاديث فيه ذم الربا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الإبعاد من رحمة الله. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال الناس ظلما، فأكل الربا من باب أكل أموال الناس ظلما، وموكله إنه هو معطي الربا، كاتبه الذي كتب، وشاهديه الذي حضر، هما سواء في الإثم. ثم بين أن 73 بابا، وأن الربا أنواع طبعا. ثم ذكر أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. أعوذ بالله من الشيطان. أربى الربا يعني أزيد وأرفع الربا أكثرها. هذا عرض الرجل المسلم، أن يقدح المرء في عرض الرجل المسلم. وفي رواية: من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، في عرض المسلم بغير حق. وهذا يدل على تحريم الربا من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر، والتغليظ الشديد كما بينا في المقدمة. طبعا هو هنا ليس المقصود به الأكل، ليس خاصة بالأكل الربا، يعني يأخذه للأكل، بل لو أخذه للباس، للمسكن، للدابة، أي شيء من وجوه الانتفاع دخل فيه فصارت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل اليتيم: اجتنبوا السبع الموبقات، فقال فيها: وأكل الربا وأكل مال اليتيم. وفي طبعا كل العقود التي تكتب فيها الربا محرمة، وكل من اشترك في هذه العقود فقد وقع في التحريم كما بينا، سواء كان يعمل بقى في هذه البنوك أو غيره. من أن الوقوع في عرض المسلم من أكبر الكبائر، وهذا كم من أناس يخطئون ويقعون في ذلك، فيقعون في عرض المسلم ويستفيضون فيه. جعله الشارع من أربى الربا، فلابد أن المسلم يحرص على عدم الخوض في عرض أخيه، والأخت لا تخوض في عرض أختها، ولا المسلم يعني ينتبه لألا يخوض في عرض النساء وغير ذلك. كل هذه من أربى الربا، فليمسك لسانه، يحفظ لسانه، لأن كثير من الناس يتساهلون، وليست المسألة في اللسان بل في الكتابة. لا، كما قال العلماء أن القلم أو الكتاب أحد اللسانين، فالآن كثير من الناس تكتب، والكتابة هذه يكون فيها استطالة على أعراض المسلمين. طب ننظر لو في أسئلة، ما رأيكم؟ لو لم يكن مطعوما ولكن مما يكل أو يوزن وتحت الجنس ربويا عند الأحناف والحنابلة، عند الأحناف والحنابلة. ربا القرض لا يدخل، يعني هو العلماء جعلوا ربا البيوع شيء وربا القرض شيء، فجعلوا ربا البيوع اللي هو فيه النسيئة والفضل، وجعلوا ربا القرض يعني يخصوه بذلك، وإلا هو فيه نسيئة طبعا، لكن هو يعني جعلوه باب التقسيم، ربا يسمون ربا البيوع فجعلوا النسيئة والنساء، لأنه ممكن يدخل في البيع، وجعلوا القرض لأنه ليس فيه بيع مستقل، يعني حتى لا يظن أن هو الربا في البيوع فقط، يعني باب التقسيم يعني. هذا سمي، ما هو لو قلنا بالمعنى اللغوي الربا الزيادة والارتفاع، فكأن من أفحش الزيادة وأقبح الارتفاع وأشنعه أنك تقع في عرض المسلم بتزيد عليه، يعني هو من باب، قالوا يعني ان الاستطالة يعني انه يتناول من عرض اخيه اكثر مما يستحقه، يعني يتوسع يزيد في الذم ومثلوه بالربا، يعني لانه تناول الربا بيتناول اكثر مما يستحق، يعطي مال وياخذ زياده. فكذلك الذي تناول في عرض المسلم استباح لنفسه اكثر مما يستحق واكثر مما رخص له، كانه كما المرابي بياخذ من المال اكثر من حقه، فهنا ايضا هو اخذ اكثر من حقه في الاستطاله على المسلم، والله اعلم في ذلك. الله المستعان. طيب في أسئلة أخرى؟ ما أدري نأخذ حديث آخر أم نكتفي بهذا القدر؟ ما رأيكم؟ أو لو نفتح الأسئلة؟ أعتقد اقتربنا من الساعتين، بقي ربع ساعة عشان. طيب لو في أسئلة ما في مشكلة، لو ما فيش أسئلة نأخذ حديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وكله أبو هريرة الثلاثة تكلمنا عنهم عموما يعني، لكن لو ما عندكم أسئلة يعني كلها حتى ممكن نستريد كنا سنستريدها فقط يعني. طب اللي عنده أسئلة يضعها، ما في أسئلة هقرأ الأحاديث الثلاثة أولا لأن احنا تكلمنا فيها. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. وهو مسلم. طبعا كل هذه تعرضنا ليها، ان الاصناف هذه اللي قلناها في الذهب السته، انه الذهب بالذهب لا يباع الا متماثلين او متساويين، ولا تشفوا يعني لا تفضلوا، لا يكون فيه زياده اللي هو ربا الفضل. الورق طبعا هي الفضه، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز يعني ما يكونش فيه اجل صريح عوض. الذهب لا يباع غائب بناجز، لابد الاثنين موجودين في العقد. وثم ذكر الاصناف التي قلناها: فمن زاد او استزاد، فمن اعطى زياده او طلب الزياده فهو ربا. الاثنين وقعوا في الذنب. وبين هنا ان في حاله التفاضل لا يجوز في نفس الاصناف نفس الاجناس، والتفاضل يجوز ان اختلفت الاجناس واتحدت العلة لكن بشرط التقابل في المجلس. ثم التفاضل يجوز إذا اختلفت الأجناس واختلفت العلة، فيكون أيضا التفاضل يجوز وعدم اشتراط القبض تقابل في المجلس. هذا هو المقصود. أما العلة قد بيناها وشرحناها في علة كل واحد. ولعل لو احنا رجعنا الاسبوع القادم ان شاء الله ممكن نبين رد على بعض الاقوال في المساله هذه، يعني عشان بس الان نضبط الاقوال، ممكن بعدين نرد على اصحاب الذين قالوا بالقوت والادخار كالملكيه، والذين قالوا بالكيل والوزن، والذين قالوا بالاطعم، لان فيها طبعا كل مذهب رد على اصحاب المذهب الاخر حقيقه. يعني لكن اشعر اليوم لو قلناها تبقى فيها يعني زياده عليكم. لكن ممكن تذكروني ان احنا ممكن نرد على كل قول في العله التي قالها، خاصه في الاصناف الاربعه. هو الاثنين واحد يا دكتور علاء، بس هو يعني سواء بسواء ومثلا بمثل كانوا من باب التوكيد والمبالغة فقط. يعني لما قال إلا مثلا بمثل، فين الرواية الثانية؟ مثلا بمثل سواء بسواء. بعضهم قال إنه من باب التوكيد فقط، لأن سواء بسواء هو المثل والنظير، قالوا من باب التوكيد والمبالغة في الإيضاح فقط. ليس إلا. ممكن قدر امتحان من مراجعة. طبعا راجع كيف يا أستاذة كتاب الزكاة كله ده؟ يعني لو عدى المراجع هناخد تاني وقت طويل والله. بس هو قال في الـ في الـ في الـ المشكلة أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، فهو برضه هيبقى فيها توكيد لو قلت المثلية في الجنس. ما هو قال الجنس بالجنس برضه، ما هو قال الذهب بالذهب فذكر أن الجنسين واحد، والسواء بالقدر هي أيضا هتكون توكيد لو قلتها مثلا بمثل، ما هو ايضا كانه بياكد على الذهب بالذهب. لماذا قالها؟ هي في الاثنين والله اعلم هي المقصود بها مثلا بمثل سواء بسواء، يعني بس من باب التاكيد مثليه في القدر. حتى لو قلتها على ان هي الجنس، ما هو برضه هيكون توكيد لما سبق. نعم. طيب ممكن نعمله، هنخليها جلسة مراجعة، بس بصراحة أنا مش هقدر أوقف الدرس، يعني مش هقدر أضيع أسبوع للمراجعة إلا لو أردتم يكون يوم آخر للمراجعة، ما عنديش إشكال نعمله حتى على النت، يعني زي ما إحنا كده كده يعني الإخوة يبقوا حاضرين على النت، يبقى يوم آخر نعمله مراجعة قبلها، لكن أنا مش هقدر أضيع يعني درس الاسبوع على المراجعه فقط. اردتم بقى ناخد يوم خميس الاسبوع اللي قبل الامتحان، هو ده المتاح الان، يكون يوم خميس نتفق عليه مثلا المراجعه ممكن، لكن الحقيقه يوم الثلاثاء صعب. وطبعا لو اردتم يعني ايه أردت نقد بعض الأقوال اللي هي في المذهب، في المذاهب عموما في مسألة الربا اللي احنا ذكرناها الآن، نختم بها يعني بدون ناخد حديث جديد. يعني مثلا لما قالوا الكيل والجنس، علة الربا عند الأحناف والمشهور عند الحنابلة قالوا الكيل والجنس، فجعلوا الربا يجري في كل ما يكال مع اتحاد الجنس، كل ما يكال وإن لم يكن مطعوم. طبعا هم قالوا يعني الرز والذرة اللي مش مطعوم، مثلا الأشنان، الصابون، الحنة، دي مش مطعومة لكن بتكال، فجعلوا فيها الربا. وجعلوا في غير المكيل زي المعدودات، البيض والرمان والتفاح مثلا، ليس فيه ربا. هم استدلوا لما قال في الصاع من الصاعين، حديث الصاع بصاعين، قال لا تفعلوا لكن مثلا بمثل، فقالوا نهى عن التفاضل في التمر ببيع الصاع بالصاعين، فجعلوه أصلا كأنه الكيل هو العلة، الكيل مع الجنس. ردوا عليهم العلماء قالوا لا يلزم من ذكر الصاع أن يكون هو العلة المؤثرة في الحكم، لو كان الأمر لاقتصر صلى الله عليه وسلم على ذكري ولم ينص على أصناف الأربعة أو على الطعم، كما في حديث معمر لما قال الطعام للطعام والطعام مثلا بمثل. فهذا رد على مثلا قول الحنابلة الأحناف والمشهور عند الحنابلة الذين جعلوا القدر أو الكيل مع الجنس فقط، وجعلوه في الكيل والوزن. وأيضا قول الشافعية لما قالوا الطعم، قالوا الطعام إلا حتى لو لم يكن مكيلا ولا موزونا، فجعلوا الحبوب كلها والفواكه والبقول واللحوم والبيض والسمك، وده مذهب الشافعي في الجديد طبعا. ورواية عند أحمد أيضا استدلوا بحديث معمر الطعام بالطعام مثلا بمثل، فقالوا علق الربا على اسم الطعام، وقالوا الحكم إذا علق على اسم المشتق دل على أنه العلة، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فجعل الحكم قطع اليد على السارق الذي يسرق، وجعل الطعام بطعام مثلا بمثل، فقالوا إذن هنا علق الربا على الطعام. قلنا طيب ما الحديث بيقول طعام بالطعام مثلا بمثل، يبقى العلة ليست الطعم، الطعم وحده، بل لابد من المماثلة. طب المماثلة قالوا لا تتحقق إلا بالكيل أو الوزن. وأنتم لا تقولون بذلك يا شافعية. يلزم من هذا الحديث عدم بيع البر بالشعير متفاضلا. ليه؟ وانتبهوا دي ردود من كل مذهب على الآخر. لما قل ليش قالوا لهم انتوا لو قلتم الطعام بالطعام مثلا بمثل، يبقى لو هنبيع بر بشعير متفاضل هترفضوا، لان بتقولوا طعام بطعام مثلا بمثل، يبقى لابد الطعام كله مع الطعام مثلا بمثل. لما قلتوش الذهب، ما قلتوش البر بالبر والشعير، لا قلتم الطعام حديث يعني الطعام بالطعام، استدلتوا بيه على ان الطعام بالطعام مثلا بمثل، فجعلوا العلة الطعم، ولابد فيه من التماثل. يبقى لو باع صاع بر باتنين شعير هتقولوا لا يجوز، لان كل منهما طعام، مع ان حديث عبادة المتقدم صريح ان مثلا قال اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئت. اذا جعلكم العلة الطعم فقط، وإن لم يكن مكيل ولا موزون فيها قطح من أمرين لا نقلتهم الآن، كما قالوا أيضا الشافعية للحنابلة والأحناف أنتم تقولون بالكيل والوزن، ما عندكم العدد تمرة بتمرتين تجوز عندكم، وده تفاضل، والنبي نهى عن التفاضل عموما تمر بالتمر، ولكن أنتم قلتم الآن تمرة بتمرتين سيؤدي إلى التفاضل، وأنتم قلتم بالجواز، وقعتوا أيضا في الحديث. الشافعية يردون على الحنابلة والأحناف، أو الأحناف والمشهور في الحنابلة. وأيضا يردوا على الشافعية، قالوا لو كان الطعم وحده هو الوصف الذي مراد عند الشارع لما اكتفى بذكر، لما ذكر الأربع أصناف واكتفى بذكر واحد فقط في حديث عبادة. ثم أيضا يأتي بقى الفقهاء يردون على المالكية لما قالوا العلة الاقتياط والادخار، وده كان وقلنا قالوا بذلك، ردوا عليهم أيضا، ردوا على الملكين، قالوا قلتم بالادخار وعندنا قطح في هذه العلة. قالوا ما هي؟ قلتم قلنا لكم الرطب، الرطب فيها ربا أم لا؟ فيها ربا وهو ليس مدخرا، الرطب لا تدخر، فكأن العلة كده فيها قادح. ثانيا قلتم قوتا ومدخر، طب هو الملح ليس بقوت، قلتم بس بيصلح به، هم ردوا قالوا يصلح به الطعام أو يصلح به القوت، فدل فأخذ حكم القوت. قالوا طب لو قلتم بالملح يصلح به القوت فأخذ حكم القوت، لابد تقوله بالماء والحطب كمان لأنه بيصلح به القوت والإدام، وأنتم لا تقولون بذلك يا ملكي. فوجهوا لهم قطح هذه العلم أيضا. فهذه كانت إشارات من كل مذهب على الآخر يرد في العلة المستنبطة له. ف وهنا كنا ذكرنا يعني ما أريد أن أذكره الأسبوع القادم، كنت قلت تذكروني به، بما أننا ما فيش أسئلة مكتوبة فقلت خلاص ننتهي بهذه النقاط. وطبعا فيها رد أخذ ورد من بين المذاهب على كل واحد في العلة التي استنبطها في مسألة اللي هي ألحق بالأصناف الربوية الست. وفي طبعا كلام يطول عن ذلك حقيقة، لكن نكتفي بهذا القدر ونقف عند حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما في تمر، أنه استعمل رجل على خيبر فجاءه بتمر جريب إلى آخر الحديث، وإن كنا قد ذكرناه في سياق المحاضرة لكن نلتزم بعدك بما جاء من الأحاديث والمسائل التي فيها. أعتقد نكتفي بهذا القدر، ما زلنا لو في أسئلة نختم بها، وإلا إن شاء الله تم نقل درس كما بينا العقيدة من الخميس إلى الأحد، وألحق بدرس جديد في محاضرات في مقاصد الشريعة إن شاء الله يوم الأحد أيضا، نبدأ من 5:30 العقيدة، ثم بعد المغرب إن شاء الله المقاصد، ويوم السبت رجعنا لنكمل جامع يوم الحكم بعد 40 ومتن القيروانية بجانب مقدمة الحضرمية. أحسن الله إليكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. Yeah.